بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني ليست الخيرات أن تحوز المال في الدنيا وأن تحوز البنين، ولكن الخير أن تستقيم على أمر الله وأن تتقرب إليه كي تنال سعادة الدنيا والآخرة. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، واليوم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الآية دقيقة جدا. ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا تكليفا فيه حرج، فلم يكلفنا أن نعتقد مثلا ما لا دليل عليه، لقد نصب الأدلة الكافية على وجوده، ونصب الأدلة الكافية على ربوبيته، ونصب الأدلة الكافية على ألوهيته، وجعل الكون كله تعبيرا عن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. على كل شيء أمرنا أن نعتقده ألف دليل ودليل، ألف ألف دليل، ألف ألف ألف دليل. فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نعتقد ما لا دليل عليه لوقعنا في حرج، لو أن في دينه تناقضا لوقعنا في حرج، لو أن في قرآنه خللا لوقعنا في حرج، ولكن هذا القرآن الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام لا اختلاف فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا يكلف نفسا إلا وسعها. نحن كلفنا أن نعتقد بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، والكون كله يؤكد هذه الحقيقة. لذلك إذا أمرنا أن نؤمن به فما أكثر الآيات الدالة عليه، إذا أمرنا أن نؤمن بعظمته فالكون كله ينطق بعظمته، إذا أمرنا أن نؤمن برسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام صفوة خلقه. لو أمرنا أن نؤمن برسوله ولم يكن هذا النبي الكريم في المستوى المطلوب لوقعنا في حرج، صار تكليف حرجي، لكن هذا رسولي وهو قمة البشر في الكمال والعلم والعصمة والتبليغ. فربنا سبحانه وتعالى قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. أما تكليف العبادات، جعل الصلاة لا تزيد عن ركعات، فلو أن الصلاة 20 ركعة في كل وقت لكان في هذا التكليف حرجا علينا. الصلاة 4 ركعات أو ركعتان أو 3، هذا هو الفرض، ولك أن تقرأ في كل ركعة ما تيسر من كتاب الله. فلذلك ليس هناك تكليف حرجي في العبادة. والصوم 30 يوما في السنة أياما معدودات، لو كان الصوم 60 يوما كلكم يشعر في رمضان أنه في أواخر هذا الشهر يصبح الصيام عبئا على الجسم. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، هو يعلم الأيام المعدودة التي تناسب الصيام. إذا لم يكن في أمره إيانا بالصيام تكليف حرجي، ولا في الزكاة لم يقل أعطوا كل أموالكم، ولا أعطوا نصف أموالكم، ولا ربع أموالكم، 1/40، 2.5%، شيء مقبول ضمن الوسع. وكذلك الحج، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فلا حج عليه. إذا لما ربنا عز وجل قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ليس في تكليف الاعتقاد، ولا في تكليف العبادات، ولا في تكليف المعاملات ما يحرج. يعني ربنا عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا التكليف يسع الخلق كلهم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني حتى في المعاملات، حتى في البيع في الشراء، لم يكلفنا تكليفا حرجيا، التكليف من وسع الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في البقرة يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذه الأوامر وتلك النواهي بإمكان كل إنسان في كل زمان ومكان أن يطبقها في بعبوحة. أما الناس ماذا يقولون؟ أخي والله شيء صعب، هذا كلام خلاف كلام الله عز وجل. لا، ما كان الله عز وجل ليكلفنا بما هو شاق. أحيانا الصلاة غير شاقة، ولكنها تصبح في بعض الحالات شاقة على المريض. فربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. لك أن تصلي قاعدا، لك أن تصلي مستلقيا، لك أن تصلي بالإيماء، إذا كان الماء يؤذيك لك أن تتيمم، إذا كان غسل الجنابة يؤذيك لك أن تتوضأ. يعني الأمر كلما ضاق اتسع، هذه قاعدة في الفقه، في أصول الفقه، كلما ضاق الأمر اتسع. فلذلك لا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أحيانا الأب يتعمد في تزويج ابنته، الشرع دقيق جدا، تستطيع هذه الفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يسأل الأب لماذا لا تزوجها، فإما أن يقتنع القاضي وينضم إلى الأب، وإما أن لا يقتنع فيزوجها هو مباشرة. ما في حرج أبدا، الأمر كلما ضاق اتسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذه التكاليف التي كلفنا بها من اعتقاديات إلى عبادات إلى معاملات إلى أخلاقيات، كلها في وسع الإنسان أن يفعلها. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان التكليف مشقة، ولكان عدم التطبيق مبررا. أما هذا الذي يقول أنا أين أذهب بعيني في الطريق، نقول أنت لا تعرف، بإمكانك أن تغض بصرك. من أين آكل إذا امتنعت عن أكل مال الحرام، نقول لو أنت لا تعرف، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الحالة الأولى، من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقى. إياك أن تظن أن في الإسلام حرمانا أبدا، أي شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة يمكن أن تفرغ من خلالها. فالزواج مفتحة أبوابه، الشهوة التي أودعها الله في الرجال يمكن أن تنصرف في الزواج، وليس هناك قناة أخرى. حب المال يمكن أن يكون من طريق مشروع، حب العلو في الأرض يمكن أن يكون عن طريق العطاء. إذا أعطيت المجتمع رفعك المجتمع فوق الأكف. إذن ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هذه الآية أتمنى عليكم إذا خطر على بالكم خاطر من أن أوامر الدين شاقة، هذه الآية ترد هذه الأكذوبة وهذه الفرية. أوامر الدين ليست شاقة، إن أوامر الدين ليست تقييدا لحرية المؤمن أو الإنسان، إنما هي ضمان لسلامته. يعني إذا كنت في حقل ورأيت لوحة كتب عليها احذر حقل ألغام، هل تظن أن هذه اللوحة وضعت لتحد من حريتك؟ لا، من أجل أن تضمن بها سلامتك. أقرب من هذا، هذا مثل بعيد، أقرب من هذا، إذا وقفت أمام عمود كهربائي كتب عليه خطر الموت توتر عالي، هل تحس بنقمة على من وضع هذه اللوحة أم تشكره من أعماق نفسك؟ إن هذه اللوحة ليست تقييدا لحريتك، إنما هي ضمان لسلامتك. لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في أمر الزواج، في أمر الطلاق، في أمر البيع، في أمر الشراء، في العبادات، في المعاملات، في الاعتقاديات، في الأخلاقيات، أي أمر من أوامر الدين هو من عند الخبير، من عند الصانع. أنت إذا اقتنيت آلة معقدة ورأيت مع الآلة نشرة فيها تعليمات دقيقة لطريقة التشغيل وطريقة الصيانة، وهناك شخص قال لك هذه التعليمات صعب تنفيذها، لا تعبأ بها، افعل كذا وكذا، أنت بالفطرة تعتقد أن الصانع وحده هو الذي بإمكانه أن يعطيك التعليمات لأنه خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الصانع وحده. فهذا المخلوق الذي هو الإنسان من خلقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك ولا نكلف نفسا إلا وسعها. من هنا تأتي المشكلة، المشكلة أن الإنسان عليه الحجة. لو أن أوامر الله عز وجل لم تكن في وسع الإنسان لفتح الإنسان فمه على مصراعيه إن صح التعبير، وقال هذا التكليف يا رب فوق طاقتي. لا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان لما يحتج أمام نفسه حجة واهية أن هذه التكاليف صعبة، هذه الأوامر شاقة، هذه الأوامر لا أقوى على تنفيذها، ليس في إمكاني أن أطبقها، هذا كلام الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. الكتاب بعضهم قال القرآن، وبعضهم قال اللوح المحفوظ، وأوجه التفسيرات كتاب الأعمال. يعني أنت موظف تتحرك وتأتي متأخرا أو باكرا، ترتكب مخالفات، تعمل أعمال طيبة، وأنت في مقابلة للمدير العام طلب إضبارتك، فإذا في هذه الإضبارة كل شيء، كل المكافآت وكل العقوبات وكل التقصيرات وكل الأعمال الطيبة، هذه الإضبارة فيها كل شيء. فإذا كان في وسع الإنسان أن يتخذ لمن عنده من الموظفين إضبارة فيها كل شيء، فما قولك بالواحد الديان؟ ولدينا كتاب ينطق بالحق. كل حركاتك وكل سكناتك، كل التجاوزات، كل المخالفات، كل التقصيرات، كل الأعمال الطيبة، الأعمال السيئة، الأعمال التي لا ترضي الله كلها مسجلة. بعضهم قال مسجلة مع صورتها لقوله تعالى كتاب مرقوم فيه الرقم أي فيه الصورة، وبعضهم قال صفحات هذا الكتاب مرقمة لا يمكن أن تنتزع. على كل ليكن في علمكم أن كل منا له عند الله كتاب، أعماله كلها منذ سن التكليف وحتى يحين الحين مسجلة عليه واحدة واحدة، ولدينا كتاب ينطق بالحق. هذا الكتاب ليس كتابا مقروءا، أبلغ من مقروء، كتاب مسموع. يعني أيام يضعون في السيارة عدادا يشير إلى شيء من الأشياء، فإذا نظرت إليه عرفت، وإذا لم تنظر إليه وقد أشار إلى الخطر وقعت الكارثة. الآن العدادات أبلغ من ذلك، ناطقة تقول لك انتبه الوقود سينتهي، انتبه الشيء الفلاني في خلل. فالكتاب الناطق أبلغ من الكتاب المقروء، أبلغ بكثير. وأن الإنسان أحيانا يقول هذا الشيء يكاد ينطق لشدة الوضوح وشدة البلاغة، يكاد هذا الكتاب ينطق. فربنا عز وجل قال ولدينا كتاب ينطق بالحق بكل شيء فعلوه من دون تحيز، من دون محاباة، من دون تجني، من دون جحود، بالحق. أيام الإنسان يكتب الضبط في المخفر على خلاف الحق لمصلحة أحد الطرفين. أحيانا يكون الطرف الأول غائب، الطرف الثاني يملي الحادثة كما يريد. فهذا كتاب، هذا الضبط كتاب، لكنه مخالف للحق. لم يكن الأمر كذلك، لكن هذا الكتاب الذي هو عند الله عز وجل ينطق بالحق، ما في زيادة، ما في نقص، ما في محاباة، ما في جحود، ما في مبالغة، ما في تقليل. الإنسان قد يحابي نفسه، فإذا طلب منه أن يكتب إفادته يخفف عليه المسؤولية، يوجه الكتاب الإفادة توجيه ليتحلل من المسؤولية. فإذا طلب إليه أن يكتب إفادة عن خصمه يبالغ في تحميله المسؤولية. فهذا الضبط مخالف للحق، لكن الله سبحانه وتعالى كتابه الذي ينطق بالحق هو بالحق من دون زيادة أو تزوير. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، لأن الكتاب ينطق بالحق إذن وهم لا يظلمون. من أين يأتي الظلم إذا كان الكتاب على غير الحق؟ بعضهم قال الكتاب هو القرآن الكريم، وينطق بالحق بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه على مسامع الناس، فكأن هذا الكتاب ينطق به النبي الكريم. هذا معنى آخر. على كل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. هناك تناسب بين المعنى الأول والمعنى الثاني، إنه كتاب الأعمال الذي ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إذا كان الله سبحانه وتعالى ينفي الظلم عن تصرفاته، فهل يعقل أن تسمعنا قصة مفادها أن فيها ظلما شديدا؟ إذا كان الله عز وجل ينفي الظلم تثبته أن أتثبته بخلاف الواقع؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. لماذا هم كذلك؟ لماذا هم لا يفعلون ما يؤمرون؟ لماذا هم يدعون أن هذه التكاليف فوق طاقتهم؟ لماذا؟ لماذا يقصرون؟ لماذا ينحرفون؟ لماذا يخالفون؟ لأن قلوبهم في غمرة، يعني هم في فيه وعمة، في فيه شهواتهم، إنهم مقبورون في شهواتهم، إنهم غارقون في متاعبهم، إن شهواتهم هي حجب كثيفة بينهم وبين الحقيقة، لذلك بل قلوبهم في غمرة من هذا. من ما هذا؟ من هذا؟ هي اسم إشارة إلى أي شيء تشير؟ قال إلى قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هؤلاء قلوبهم في غمرة من أن يكونوا مشفقين، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، قلوب هؤلاء في غمرة من أن يؤمنوا بآيات الله، والذين هم بربهم لا يشركون في غمرة من هذا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة قلوبهم في غمرة من هذا. وبعضهم قال قلوبهم في غمرة من أن يعتقدوا أن كل الأوامر الإلهية في وسع الإنسان، يعني وصف المؤمنين ووصف الشرع الحكيم لا ينطبق على هؤلاء لأنهم غارقون في شهواتهم، محجوبون بميولهم، بعيدون عن الحقيقة لأنهم حجبوا أنفسهم عنها، بل قلوبهم في غمرة من هذا. أحيانا تلتقي مع إنسان تراه غارقا في شهوته، لا يسمع ولا يبصر ولا يعي، على قلبه وقر، على قلبه ختم، وفي أذنه وقر، وعلى عينيه غشاوة، فكأنه لا يرى ولا يسمع ولا يعقل. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ما دام غارق في شهوته إذن لا بد من أن ينحرف، أن منطق الشهوة يدعو إلى أن ترويها بحلال أو بحرام. إذا الإنسان تشبث بشهوة ما يسعى إلى إروائها من أي طريق، فلذلك أنى لهذا الضال أن يستقيم؟ ما كان له أن يستقيم، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني أعمال لهم أعمال خسيسة، أعمال دنيئة. يعني هذا الذي لا يعبأ بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني تأكد إذا الإنسان قال لك يعني إذا أنكر هذا الدين العظيم، أنكر حق، أنكر فرضيته، أنكر الصلاة، أنكر الصيام، أنكر الاستقامة، لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لا بد من أن يعتدي على أعراض الناس، لا بد من أن يعتدي على أموالهم، لا بد من أن يأخذ ما ليس له، لا بد من أن يطغى، لا بد من أن يبغي، لا بد من أن يشتط، لا بد من أن يتجاوز، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعملونها لأنهم في عمى، يعملونها لأنهم في صمم، يعملونها لأن الشهوة هي ديدنهم، يعملونها لأن الشهوة استحوذت عليهم، إنهم غارقون بها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. آية بليغة، يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ انظر إلى أعماله، انظر إلى خلله، انظر إلى قذارته، انظر إلى دناءته، انظر إلى ميوله المنحطة، انظر إلى أنانيته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هلأ أرأيت إن كان على الهدى؟ انظر إلى أمانته، انظر إلى شجاعته، انظر إلى استقامته، انظر إلى ورعه، انظر إلى عفافه، هكذا. فلذلك بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نتيجة قطعية وحتمية أن الذي يبتعد عن الحق لا بد من أن يتجاوز الحدود، ولا بد من أن يقع في الحرام، ولا بد من أن يأخذ ما ليس له. يعني أحيانا إذا الإنسان انغمس بشهوته يعتدي على حقوق مقدسة ولا يبالي بها، ثم يقول الله عز وجل: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. هؤلاء المترفون كما قلت في درس سابق في ثماني مواضع على سبيل القصر والحصر، جاء المترف كافرا، كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا. فالمترف دائما إنسان بعيد عن الحق، جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، جعل الدنيا كل شيء، جعل آماله كلها في الدنيا، لن يرضى غير الدنيا، لن يعبأ بما بعد الموت. فلذلك حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. جأر أي تضرع بصوت مرتفع: يا رب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب كالدرس الماضي: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الإنسان أحيانا يصدر أمر من الله عز وجل بإيقاع العقاب فيه، يأخذه بالعذاب، عذاب في جسده، عذاب في ماله، عذاب في أهله، عذاب قسم ينهيه عن آخره. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني يضرعون إلى الله بصوت مرتفع: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. هذه الاستغاثة جاءت بعد فوات الأوان تماما. لو أن إنسانا قتل إنسانا وثيق إلى المحاكمة وحكم عليه بعد محاكمة طويلة دقيقة عادلة، حكم عليه بالموت لأن هناك أدلة قطعية على ارتكابه الجريمة، وصدق الحكم وثيق إلى تنفيذ الحكم، يعني لو أنه استغاث بهم هل تجديه هذه الاستغاثة؟ لو أنه توسل إليهم، لو أنه رجاهم، لو أنه قبل أقدامهم، لو أنه بكى، لو أنه ضحك. هذه بعد فوات الأوان، فكر قبل أن تقدم على هذه الجريمة، فكر قبلها. الأمور دقيقة، الإنسان أحيانا يكون ببحبوحة، أما إذا كان غافل والأمر يجري وهو يعصي الله عز وجل فجأة يصدر أمر إلهي بإيقافه عند حده. ساعة إذن الأمر وقع. فالذي أرجوه والذي قلته لكم في درس سابق: لا توصلوا علاقتكم مع الله إلى هذا المستوى، إلى طريق مسدود. لا توصل علاقتك مع الله إلى أن تدعوه فلا يستجيب لك. أحيانا يطغى، يتجاوز الحدود، يأخذ ما ليس له، يطلق ظلما، يعتدي على أموال الناس، على أعراضهم، يركب رأسه. عندئذ يأتي العقاب الأليم: إن بطش ربك لشديد. عندئذ لا ينفع الدعاء ولا ينفع الرجاء ولا التوسل ولا أن تجأر. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. جاء هذا بعد فوات الأوان، هذا لا يجدي. فعلت ما فعلت ولم تفكر فيما فعل. استمعوا، يقول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم وأنتم في الدنيا وأنتم في بحبوحة وأنتم في شبابكم وفي أحوالكم الطيبة، لكم بيوت ولكم زوجات ولكم أولاد، وفي أكمل حالات صحتكم، أعضاؤكم سليمة، حواسكم سليمة، صحتكم جيدة، دخلكم وفير، مركزكم قوي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فقد كانت آياتي تتلى عليكم صباح مساء، آيات القرآن الكريم تتلى عليكم. ألم تحضروا تعزيتان؟ ألم تسمعوا كلام الله؟ ألم تحضروا احتفالا بدأ بكلام الله؟ ألم تجلسوا في مجلس علم سمعتم فيه تفسير كلام الله؟ ألم تحضروا خطبة فسر فيها بعض آيات الله؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم وأنتم في رخاء وأنتم في نشاط وأنتم في قوة وأنتم في صحة وأنتم في مال. وفي قول آخر قد كانت آياتي تتلى عليكم، هذه الشمس آية، أما قرأت عنها؟ أما سمعت عنها أن حجمها يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، أن حرارتها في سطحها ستة آلاف درجة وفي نواتها عشرين مليون درجة، وأنها تتقد منذ خمسة آلاف مليون سنة؟ من أعطاها هذه الطاقة؟ وأنها تبعد عن الأرض مئة وخمسين مليون كيلومتر، وأن نجما يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، وأن هذه العين فيها 130 مليون عصي ومخروط، وأن في الإنسان 150 كيلومتر أوردة وشرايين، وأن قلبه يضخ 300 ألف متر مكعب من الدم في عمره المديد، ما تملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتوا الآيات؟ ما قرأت عن القمر، عن الشمس، عن الأرض، عن الجبال، عن الأنهار، عن البحار، نهر الأمازون 300 ألف متر مكعب في الثانية، أين خزاناته؟ هذه الآيات في الجبال والصحارى والسهول والوديان والأغوار والبحار، مليون نوع من السمك في البحار، مئة ألف نوع من الطيور، 3500 نوع من القمح موجود، أنواع المحاصيل، أنواع الفواكه، أنواع الخضروات، أنواع الحيوانات، في الإنسان أجهزة معقدة جدا. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتوها؟ ما استعظمتوا؟ ما لفت نظركم هالآيات هي؟ ما تأثرتوا؟ ما قلتوا الله عظيم يجب أن نطيعه؟ أبدا. يعني إما أن تفسرها بالقرآن فقد كانت آياتي تتلى عليكم، وإما أن تفسرها بآيات الكون، على كل كلها آيات تتلى عليكم، تسمعونها صباح مساء، تتلى على مسامعكم، ما أكثر ما حضرتم بعض المحاضرات ذكرت فيها بعض آيات الله. البترول آية، من أودع هذه الطاقة الهائلة في باطن الأرض؟ الهواء آية، الماء آية، الكهرباء آية. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ أي في سورة الزمر، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون، تتراجع إلى شهوتك، تتراجع إلى عاداتك، إلى تقاليدك، إلى مصلحتك، إلى الدنيا، تخلد إلى الأرض. هذه الآيات تكفي أن تعرف الله عز وجل، هذه الآيات تكفي أن تستقيم على أمره، لكن هذا الإنسان يرجع إلى شهوته، يرجع إلى عاداته السقيمة، يرجع إلى تقاليده المقيتة، يرجع إلى المادة، يرجع إلى مصالحه. فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به، أنتم فوق ذلك، أنتم أكبر من أن تؤمنوا، أنتم أكبر من أن تصلوا. بيمشي بجنازة، توقف قدام المسجد، بيوقف بيدخن، يعني أنت أكبر من الصلاة؟ أنت من أنت؟ أنت أكبر من أن تصلي، أن تخلع حذاءك وتتوضأ وتصلي في المسجد؟ من أنت؟ مستكبرين به سامرا تهجرون تسمرون. هون سامرا بمعنى حال، يعني تمضون أوقاتكم في السمر، تسهرون إلى ساعات متأخرة في الغيبة والنميمة وفي كلام فارغ وفي الحديث عن زيد وعبيد وفي القيل والقال، تسمرون في أحاديث لا ترضي الله عز وجل، تسمرون في أحاديث لا معنى لها، لا غاية منها، لا فائدة منها، لا جدوى منها، مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني في جلساتكم، في سهراتكم، في ندواتكم، في أمسياتكم، في حفلاتكم، في مطاعمكم، في متنزهاتكم، في هذه الأماكن الحديث عن الله معدوم، الحديث عن الدنيا، عن الشهوات، عن النساء، عن الألبسة، عن الأسعار، عن أشياء لا تقدم ولا تؤخر، سامرا تهجرون. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء في ثلث الليل الأول، يعني أحيانا كان يؤخرها عن وقتها إلى ثلث الليل الأول، وكان يكره النوم قبلها والسمر بعدها. يكره النوم قبلها لئلا تضيع عليه في أفضل أوقاتها أو في كل أوقاته، ويكره السمر بعدها لئلا يرتكب الآثام في السمر. ختم هذا النهار بصلاة جيدة يجب أن ينام عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء، وكان من العلماء الأجلاء من يكره الحديث بعد صلاة العشاء، إلا أن العلماء أجازوا أن تثمر في إصلاح ذات البين، أو في تعلم العلم، أو في الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر. يعني إذا كان أردت أن تقنع إنسانا بحقيقة ما، أردت أن تصلح بين اثنين، أردت أن تدعو إلى الله، أردت أن توضح بعض آيات الله، هذا مباح فيما بعد العشاء بشرط أن يكون الحديث محصورا في ذكر الله عز وجل، أو في الأمر بالمعروف، أو في النهي عن المنكر، أو في إصلاح ذات البين. أما الحديث الفارغ عن الطعام والشراب وعن أحوال الناس وعن أحوال البيع والشراء وعن أسعار الحاجيات، أن يكون هذا بعد العشاء، أغلب الظن أن الإنسان يقع في بعض الإثم، أغلب الظن. لذلك اختم يومك بصلاة العشاء ولا تتحدث بعده بشيء إلا إذا كان في طاعة الله عز وجل. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول؟ القول هو القرآن الكريم في أوجه التفسيرات، القرآن. أفلم يدبروا القول؟ يعني هذا الكلام كلام إله، إله عظيم، ما لك أرضه يعني؟ إذا قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل آية ما لك مهتم فيها؟ إذا قال لك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هل كلام ما لك أرضه يعني؟ أن الله يدمر هذا المال كله إذا كان فيه ربا؟ في أشخاص يقرأ القرآن إذا تباركنا يقبل المصحف ست وجوه ويخالفه. فلذلك أفلم يدبروا القول؟ يعني لماذا لا يدققون فيما يقرؤون؟ لماذا لا يتدبرون هذا القرآن؟ لماذا لا يقفون عند حلاله وعند حرامه، عند أمره ونهيه، عند وعده ووعيده؟ لماذا لا يتعظون بأمثاله وقصصه؟ لماذا لا يصدقون أخباره؟ لماذا لا يخافون مما سيكون فيما أخبر به القرآن الكريم؟ أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني معهم استثناء من العذاب؟ يا أخي أنا معي استثناء، صح، بس أنا معي، أنا مستثنى من العقوبة، تفضل خطي الاستثناء، معك شيء هيك يعني؟ أخذ استثناء من الله أنه أنت فلان الفلاني، ابن فلان، أم فلاني، خاني كذا، مستثنى من عذاب جهنم؟ في عندك شيء وثيقة خطية نحطها بالكفن بالقبر؟ ماذا معه استثناء يا ربي؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني معهم استثناء، أو أن هذا القرآن، أم بمعنى بل من معانيها للتسوية، أما في بعض معاني هذه الآية أم بمعنى بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، جاءهم من الله نور، جاءهم منهج، جاءهم دستور، جاءهم نظام. جاءتهم أحكام فيها حلال وحرام، فيها أمر ونهي. هذا المعنى الثاني. أم لم يعرفوا رسولهم؟ كل هذا الكمال، كل هذه الأمانة، كل هذه العفة، كل هذه الاستقامة، كل هذا الصدق، كل هذه المكارم، كل هذا الفضل ما عرفتموه بعد؟ أخذتم عليه شيئا؟ هل جربتم عليه كذبا قط؟ هل جربتم عليه خيانة قط؟ ومع ذلك لا تعبؤون به، لا تستجيبون له؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لماذا هذا الإنكار؟ أم يقولون به جنة؟ أخي مجنون. طيب أين الدليل على أنه مجنون؟ هل إذا واحد ما عجبك مجنون يكون القائل هو المجنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى مجنونا فأراد أن يعلم أصحابه، قال من هذا؟ قالوا هو مجنون، قال لا، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله. يعني إذا واحد التقى برجل متدين يقول لك مجنون، مو شايف شيء، مو فهمان شيء، حاصر حاله متقوقع بهالبيت، لا راح ولا إجا، في بالحياة مباهج، فيها مآصف، فيها حفلات، فيها أشياء جميلة، يعني هذا مجنون مو فهمان شيء. وسوف نعلم من هو المجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما لك مجنون، لا. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقالوا ساحر أو مجنون، نتربص به. أم يقولون به جنة؟ قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني المؤمن في رحمة كبيرة لكنها عميت على معظم الناس، إذن يتهمونه بالجنون وهم المجانين. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. يعني بده كل إنسان دين على قد شهواته. أخي لا، هي مو معقول تكون حرام، لا، هذا تزمت. نجد هي أنت كمان في آية قرآنية، لا، هذا مبالغة. الدين يسر، الدين مرن، يتم بيقول مرن حتى يلتغى الدين كله فبقى في دين النوب. هي مو معقول تكون حرام، وهي أنت عم تزودها، وهي تزمت، وهي ما بقى في دين النوب، راح الدين كله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحق حق والباطل باطل. كان بده ربنا عز يشرع للناس دين بتوافق مع أهواء وشهوات تصبح السماوات والأرض فاسدة وهم معها. مثلا إذا أنها المدرسة هي بدنا نراعي فيها رغبات الطلاب، فالدوام حر، بعدين تجي الساعة 8 9 10 بس ترتاح، بس تقوم مرتاح من الفرشة تجي على المدرسة. هذا قام بيجي الظهر الساعة 12، هذا عنده روحة سفرة، هلا ما حداوم. يا ترى إذا كان تركنا الأمر للطلاب على حريتهم الدوام كيفي؟ بعدين مش ما في امتحان مدرسة، ما في حاجة، الامتحان بيسبب إرهاق أعصاب، ما في امتحان، بتقضي سنة تنجح لصف أعلى منه. مثلا عم جيب مثل، أنا معقول هذه المدرسة تحقق أهدافها؟ الدوام حر والدراسة حرة، امتحانات ما في، ومذاكرات ما في، وعقاب ما في، وثواب ما في، ما في، بس على راحتك. هاي مدرسة هاي صارت في دوام، أسبوعين بتغيب في فصل، في مذاكرات، في امتحان، في منهج مقرر، في قاعة محاضرات، في فحص شفهي، في فحص عملي، في فحص كتابي، لك هاي المدرسة. فكان بدك الأرض على كيف الناس، هي أكبر مثال أوروبا وأمريكا، ما في عندهم دين ولا في عندهم مبادئ، في عندهم عقل فقط. فالعقل أوصلهم إلى أن هناك 20 مليون لوطي بأمريكا معهم بطاقات رسمية يفتخرون بها. مرض الأيد آخر رقم قرأته 8 ملايين إنسان يحمل هذا المرض بأمريكا واحدة، 8 ملايين. تفضل، هي مثل واضح، هي الشرق والغرب الذين تركوا الدين كليا واتبعوا أهواءهم، ماذا حل بهم؟ تفكك اجتماعي، انهيار الحياة الاجتماعية، أسرة منهارة، أطول زواج سنتين فقط، أطول زواج سنتين، إنه هي الزوجة لها صديق لأنه وبتمل من زوجة بعد سنتين بدها واحد ثاني. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حق حق، هذا حرام هذا حلال. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل أتيناهم بذكرهم، يعني أتيناهم بكتاب يرفع من ذكرهم، يرفع شأنهم، يجعلهم مكرمين. بل أتيناهم بذكرهم، يعني بكتاب فيما لو طبقوه رفع الله لهم ذكرهم وجعلهم في عباده الصالحين. فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، يعني هذا الدعوة إلى الله في عليها رسم تسجيل، يعني حدا أخذ منكم هيك رسم بدخول المسجد، متحف له رسم. سبحان الله، الدعوة إلى الله مبذولة بلا مقابل، ما في أي رسم ولا في أي دفع ولا في أي شيء، لوجه الله تعالى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فعلامة الهداية أن هذا الذي يدعوك لا يسألك شيئا، لا معنوي ولا مادي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أيام الإنسان بيخدم إنسان، لك ما أعطيتنا، لو خدمته لوجه الله لا أعطاك الله أضعافا كثيرة. في إنسان ما له عند الله شيء أبدا، كل خدماته أبض ثمنها الباهظ. في إنسان بيخدم لوجه الله عز وجل، فهذا الذي خدم لوجه الله له عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذا الذي لا يتحرك إلا بالأجر، هذا أخذ شيئا زهيدا قليلا. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، والحمد لله رب العالمين.